هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. كل سنة وانتم طيبين. لما الدنيا بتبدأ تبرد كلنا بنستعد للشتاء والبرد، لكن أحسن ناس فينا بتستعد هم أهل الخير، ناس بيفكروا في غيرهم من البسطاء اللي شايلين هم الشتاء والبرد. اتفضلوا معي. نتعرف بيكم سمر مروة. يعني احنا النهاردة في الحلقة دي بنتكلم عن الاستعداد للشتاء. في استعداد عادي وفي استعداد مختلف. استعداد للشتاء اننا نحس بالناس اللي عندهم ازمة مع البرد، ممكن يكون ازاي؟ في حملات كتير بيعملوها دلوقتي ان ممكن بيجيبوا زي بطاطين، يعني احتياجات الشتاء للناس اللي هي ما عندهاش مقدرة انها تعمل ده. بتبقى في حملات بتبقى حتى في المحافظات، وفي حملات اللي هي بيبقوا يشوفوا قرى او اماكن بتبقى ما عندهمش حتى سقف للبيت اللي هم فيه او كده، بيجمعوا فلوس او كده وودوها للجهات دي على اساس انها توفر للناس على الاقل سقف عشان المطر وعشان البرد ده. يعني يمكن بنلاحظ ان احنا اليومين دول وهو الشتاء اللي بيقال عنه واللي قالت عنه هيئة الارصاد المصرية انه يمكن الاسوأ منذ 100 عام. احنا اليومين دول العادي جدا نلاقي حد بيفضي الدواليب، بيطلع حاجة الصيف بيدخلها في مكان وبيطلع حاجة الشتاء. بالضبط كده، وبنبتدي نشوف ايه هنجيبه جديد وايه قديم متلبس الشتاء اللي فاتت، ودي بقى بتبقى لحظة صراع مع النفس جبارة، اللي هو فجأة البلطو اللي متلبس بقاله 5 شتويات اجي الشتوية دي اقول لا ده انا اكيد هحتاج له، لا ده خسارة، ويفضل بقى يعني صراع بين الخير والشر جوه نفوسنا واحنا بنفضي الدولاب. بس انا زمان في حد ربنا يعني يكرمه نصحني نصيحة، الحاجة اللي ما تتلبس في الفصل اللي فات يبقى السنة دي تطلع، لانك لو كنت عايزاها تلبسيها كنت لبستيها الشتاء اللي فاتت. صحيح. فدي يعني نصيحة بنصح بيها نفسي وبقول لكم ارجوكم وانتم بتطلعوا حاجة الشتاء اللي فاتت، اللي ما تلبس الشتاء اللي فاتت واللي قبلها الحقوا ادول حد يستفيد بيه ويلبسه بالنيابة عنكم الشتوية دي. تمام. هل تتخيلوا ان السنة اللي فاتت في الشتاء في احد المستمعين كان بيتكلم وبيقول انا ساند البيت، هو في الصعيد في احدى محافظات الصعيد محافظة سوهاج، انا ساند وخايف للمطر يقضي عليه تمام. والله هو بتهيألي في القرى ناس كتير بتعاني من القصة دي او بتعاني ان ما عندهاش امكانيات، بس احنا يعني طبعا ممكن يتواجد فقراء او ناس ما عندهاش امكانيات كتير، بس يعني ياريت ان لو حد نقدر نساعد الناس دي او ان هم يبقى في امكانية ان هم يعملوا لهم اي مجال ان يجمع فلوس او كده تروح لجهات مختصة بالناس اللي هي محتاجة دي. جرت العادة ان ناس كتير قوي بتقبل على شراء البطاطين، وفي ناس كتير بتسأل الله ومش السنة اللي فاتت الناس دي خدت في المنطقة مثلا عشوائية معينة، هو ليه بيحتاجوا كل سنة بطاطين؟ مروة انت دخلتي بيوت الناس اللي بتحتاج، بتفرش بطاطين مش على السرايد، بتفرش بطاطين على البلاط، اوصف لنا الصورة. هو احنا لما بنحط البطانية على المرتبة ما بيحصلش ضغط بجسم البني ادم على البطانية نهائي، لانها فوقي انا نايمة والبطانية فوقي. وساعات في ناس برادة قوي فيقولوا هنحط نجيب بطانيات خفيفة كده، بطاطين خفيفة نحطها تحت يعني زي الملاية كده تحتنا فوق المرتبة. ففي كل الاحوال دي ما فيش ضغط قوي على البطانية لأنها على مرتبة، لكن لما البطانية تتفرش على الأرض وفي حالات الرفاهية في العشوائيات بيتحط تحتها كرتون التلاجات، والكرتون ده بيروح يشتروه بفلوس علشان يتحط كفرش تحت البطانية، في البطانية طبعا معدل استهلاكها أسرع بكتير من بطاطين بيوتنا. بيفرشوا تحت البطانية كرتون الأجهزة الكهربائية، كرتون الكبير ده اللي هو كرتون التلاجة، الكرتونة اللي بتجيلنا فيها التلاجة دي، الكرتون الطويل ده قوي ده بيتجاب بيتفرش تحت البطانية، ده في ظروف الرفاهية، ده الناس الميسرين في العشوائيات. أمال اللي مش رفاهية بيحصل إيه؟ لا، اللي مش مرفه بيحط البطانية مباشرة على أرض البيت اللي هي حيث الرطوبة بقى مباشرة إلى العظم. وما نتخيلش بقى إنها معمولة بلاط كويس ولا حاجة. لا مش بلاط طبعا، هي خامة شبه الأسمنت كده في ظروف لطيفة. عشان كده في العشوائيات بيجي لنا سل في الشتاء مع إنه انقرض من مصر كلها، بس نتيجة البرد الشديد مع سوء التغذية السل منتشر بشدة زي أدوار البرد في الظروف الاجتماعية الأحسن يعني. فبالتالي البطانية بتستهلك، وبنيجي تاني شتاء بنقول إن البطانية اللي استهلكت دي إحنا هنخليها فرشة ننام عليها، بس محتاجين واحدة نتغطى بيها. أو في حالات أخرى إن مثلا الولاد كبرت، فبقى ما ينفعش أنيم الولد وأخته في فرشة واحدة، لازم الولد على فرشة لوحده متغطي ببطانية لوحده، والبنت متغطية ببطانية لوحدها يعني. فلظروف إن كلنا نايمين في أوضة واحدة، فأنا ما عنديش رفاهية إن أنا أفصل البنت والولد في أوضة، لأ ده أنا بس بفصل فرشة. فبالتالي الحاجة جديدة ومتجددة للبطاطين في العشوائيات، ما تظنوش إنها بتترمي أو بتتباع. طيب انا شايفة دلوقتي محلات كتيرة جدا حاطة حتى اعلانات كده برا المحل عن بطانية ايه ب48 جنيه، بطانية ايه بحاجة وعشرين جنيه. هو طبعا كل حاجة مستويات في حياتنا، والبطاطين مستويات، ولكن اللي عايز يعمل الخير المفترض ان هو يتحرى ايه، يتحرى حتى حاجة وسط. ممكن نبدع شوية مع الغلابة، بمعنى انا ممكن اجيب له بطانية ومشمع بلاستيك زي مشمعات المطبخ او السفرة التقيلة بتاعتنا، المشمع ده مادة عازلة، فبالتالي لما هيحطه تحت البطانية هتبقى أفضل من الكرتون. المشمع ده عمره ما هيخسر معاه لأنه هيبقى في وقت ترابيزة السفرة، وهيبقى لو الدنيا بتمطر والسقف عنده مش مظبوط هيحوش عنه مطرة. أنا برضو حاجة مهمة جدا احنا بنتوه عنها في الشتاء، ان احنا طول الشتاء بنقول احنا بندخن لان احنا بناكل كتير، لانه غصبا عني انا يعني بسقع ببرد، فعايزة اشرب حاجة دافية، عايزة اكل بليلة حاجة تدفيني كده بالليل وانا سقعانة. طب ياريت برضو لما نبقى عارفين يعني فقير في بيته نفكر في افكار اكل سهلة انا اعملها، يعني بقية الاكل الغدا النهاردة عندي مثلا اتفضل منه طبق ما يكفيش حد من الاسرة، فبدل ما اخليه في التلاجة لغاية لما ازهق منه وارميه، لا انا هاجي الصبح وهحطه في علبة فايل جايباها في البيت او في علبة بلاستيك وانا نازلة. الاول كان ناسها قبله هو لسه سخن وحلو كده، هديه للكناس ده. اذا انت عارف فقير في بيته كويس جدا، لو جيت مثلا في اول الساعة بتاعت الشتاء وديته 2 كيلو سكر وكيس عدس يعرف يعمل اكله يعني. الشتاء ثواب الاطعام على فكرة. انا في ناس كتير الواحد بقى يشوفهم دلوقتي بيدوروا في الزبالة على الاكل، فياريت الناس اللي حتى من انت مش نازلة عن اكل او مش محتاجاه بلاش تحطيه على طول في الزبالة، حطيه في كيس وحطيه في الزبالة. يعني فعلا في ناس بتدور في الزبالة على الاكل ده. احنا حتى في المكان السكني اللي احنا موجودين فيه ناس اتفقت انها تعمل كده، انها تجمع الاكل. سكنة فين يا سمر؟ في مدينة نصر. فاتفقوا كده ان هم يجمعوا الاكل اللي مش هستخدمه خلاص وهرميه، بدل ما ارميه على طول في الزبالة بحطه في كيس او حاجة، عيش خضار رز اي حاجة حطيها في كيس واقفليه، بحيث لو ما الناس دي تدور هتعرف تتعامل مع الحاجة ما تبقاش في وسط الزبالة يعني. وكانت لينا زميلة ساكنة في الشيخ زايد كانت بتقولنا ان هم اتفقوا برضو عندهم في المنطقة ان الاكل اللي فاضل ده هيتحط في كيس على ايد باسكت الزبالة الكبير بتاع الشارع، بحيث ما يبقاش وسط الزبالة، ما يبقاش مهين ان انا باخده من وسط الزبالة وخلاص. هو بقى عرف سائد تقريبا في المنطقة انه الايدين بتاعة الباسكت بتاع الزبالة الكبير الاخضر ده اللي بيتحط في الاحياء على النواصي وفي الميادين هيتحط عليه كيس الاكل ده باحترام، حتى الفقير لما هياخده هيعرف اني فكرت فيه. أيوة. مش كان زايد ورميته هو بياكله من سلة المهملات يعني. انا عجبتني جملة في كلامك قوي، نبدع مع الفقراء. نبدع يعني نفكر في خارج الصندوق. لما بنفكر خارج الصندوق دي بتحتاج حاجة اساسية جدا، انك تحط نفسك مكان اللي نايم على الاسفلت، ما تفكرش تجيب ايه اللي نايم على الاسفلت وانت متغطي بثلاث بطاطين ولابس لكلوك مدفي رجلك. لا جرب كده. واحد زمان حكالي حدوتة، طبعا لا أدعو المستمعين هم يعملوها، بس هو كان شديد التقوى وشديد الشجاعة، قال لي أنا نمت لابس تيشيرت صيفي وشورت في يناير على البلاط عشان أعرف أجيب إيه للفقرة. طبعا جات له نزلة شعبية حادة، فأرجوكم محدش يعمل زيه لأن هو شخصية نادرة. إنما جرب تفكر هو محتاج إيه، مش أنت مقرر تجيب له إيه. في الآخر يعني أي حد بيعمل أي حاجة ابتغاء لوجه الله لأي واحد محتاج، يعني عايزين نأكد بس إن الغني ده أو المقتدر ده هو اللي محتاجها، هو اللي محتاج هذا العمل الطيب وهذا العمل الخير. أكيد أكيد، هو بيبقى يعني زي ما الفقير هو محتاج، هو ربنا بعتك ليه عشان ربنا عايز يديك انت حسنة كمان. يعني مش هو بس ان انت تفيد الفقير، لا انت بتفيد نفسك كمان، انك انت بتضيف لنفسك حسنات. هو ابراء ذمة كده قدام ربنا واحنا بردانين في الشتاء، ان انا دفيان وانا عملت اللي في استطاعتي عشان ادفي حد، وهو الخير كده كده هيوصل له، اطمن ربنا عدل. فلو انت بقيت الايد اللي بتوصل له الخير انت الكسبان. اشكركم جدا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، شكرا. ودفيانين ومدفيين يا رب كل شتاء واحنا حاسين مع بعض، حاسين مع بعض. اصدقائي صديقاتي كل المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني جدا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.